وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له محمدا عبده. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، في القضية 53، ونؤمن أن الله قد جعل لكل نفس أجلا وللحياة على الأرض أجلا تنتهي فيه بالنفخة الأولى في الصور، ثم ينفخ فيه نفخة أخرى فيقوم الناس برب العباد لفصل القضاء بينهم. هذه القضية تتعلق بإثبات النشور والبعث، وبإثبات أن لكل شيء في هذه الحياة خلقه الله تبارك وتعالى على فصل هذه الأرض، فجعل الله عز وجل له أجل ينتهي فيه. فأما بالنسبة لأجل المخلوقات على الأرض مثل إنسان وحيوان، بل أيضا ويعني نبات، فهذا أمر مشاهد يعلمه كل أحد ولا يكادر فيه أحد، أنه ليس هناك من إنسان خالص، وأن الإنسان له عمر محدود ينتهي عنده، وأن هذا الأجل لا يستطيع أحد أن يعرف يعني نهايته ومدته، بل يموت الإنسان كان صغيرا وقد يموت يعني في وسط عمره، وقد يموت شيخا كبيرا، كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونصر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا ومنكم من يتوفى من قبل، أي من قبل أن يبلغ أشده ويستوي رجلا فيتوفى قبل ذلك، ومنكم من يرد إلى أرض العمر يعني يرده الله تبارك وتعالى ويمهله الله عز وجل فيصبح إلى العمر أرض العمر اللي هو العمر الذي يكون فيه يعني الإنسان شيخا كبيرا ثانيا ثقيلا على من حوله، يعني حياته كلها بؤس وشقاء، كما قال ذلك الشاعر القديم الجاهلي: المرء يرغب أن يعيش وطول عيش قد يضره تفنى بشاشته ويبقى بعد حلو العيش مره، كم قائل لي إن هلكت كم إذا هو قائل لله ذره. فلا شك أن طول العيش أن أخبر الله تبارك وتعالى عنه بأنه يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، أي حتى يفقد كل معلوماته القديمة ويعود من حيث بدأ، كما قال تبارك وتعالى: ومن نعمر نمكثه في الخلق أفلا يعقلون. ومن نعمره أي في الحياة نمكثه في الخلق، يعني يرجع في الخلق من جديد كأنه رجع طفلا جديدا في تصرفاته وفي أخلاقه وفي كذلك علمه. وكل هذا دليل ولا شك على أنه لا يخلد أحد في هذه الحياة، وأن لكل حي عمرا لا بد أن ينتهي عنده. أقول هذه القضية طبعا لا يكادر فيها أحد ولا يعني يستطيع أن ينكرها أحد، لأنها قضية المشاهدة، وإن كانت تمت عند الكفار من قديم محاولات لإطالة الحياة وإطالة العمر واستغاء الخلود، ولكن لا شك أن الله تبارك وتعالى قد جعل هذا سنة ثابتة في الحياة، يعني أن لكل إنسان عمر محدود، وأن هذا من خلق الله، والله تبارك وتعالى يقول: لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. فخلق الله تبارك وتعالى لا تبديل له، فيستحيل مهما تقدم مثلا العلم وتقدم يعني الوسائل بيد الناس أن يعني يمدوا الحياة وأن نصيب الأعمار، لا، حياة الإنسان لا شك أنها حياة وعمر محدود. أما بالنسبة للأجل الآخر فهو أجل انتهاء هذه الدنيا وقيام اليوم الآخر. قد بين الله، جمع الله تبارك وتعالى بين الأجلين في سورة الأنعام، حيث يقول سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا ثم قال وأجل مسمى عنده ثم أنتم تنكرون ثم قضى أجلا أي لكل مقصود وأجل مسمى عنده أي لنهاية الحياة هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى وأكد أنه عنده حتى يبين أن هذا علمه من الله تبارك وتعالى كما قال جل وعلا يسألونك عن الساعة أيان مرساها يعني متى تأتي وتركي قل إنما علمها عند الله لا يجليها لوقتها إلا هو لا يجليها يظهرها يعني لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون فالساعة علمها عند رب العباد سبحانه وتعالى عند الله عز وجل لا يجليها لوقتها إلا هو القضية الأولى قضية أن لكل إنسان عمر قضية ذكرنا أنها قضية يعني متفق عليها ولكل يصر بها ولا ينكرها أحد لكن القضية الثانية وهي أن لهذه الحياة بكليتها عمر محدود ونهاية تنتهي فيها ثم يقوم الناس بعد ذلك ليوم الدين هذه القضية لا شك طبعا هي التي يجادل فيها من يجادل من الكفار الذين لا يؤمنون على كل حال أهل القبلة من المسلمين كل الطوائف الإسلامية لا شك أنهم في مجموع الأمة يؤمنون بأن هناك يوم بعد وأن لهذه الحياة نهاية فهذا القضية تقريبا فيها شيء اتفاق ولكن قد يختلف يعني بعض الطوائف الإسلامية تختلف بعضها مع بعض على صورة البعث هل البعث يكون في الأجساد هذه الأجساد الدنيوية الترابية تبعث من جديد أم يكون البعث فقط بالأرواح وأن البعث بعث روحي فقط وهذه القضية سنناقشها في يعني مجالها إن شاء الله وفي قضية خاصة أما بالنسبة لغير المسلمين فإنهم يكذبون يعني أهل الرسالات وجه عام يصدقون بيوم البعث من الرسالات السابقة من بقي منهم ولكن يعني غير أهل الرسالات من يعني الملاحدة والدبرية وغيرهم يكذبون بيوم القيامة وقد كان العرب في جاهليتهم بالرغم من إيمانهم بالله سبحانه وتعالى لأنه الخالق البارئ المصور الذي خلق هذا الكون وخلق السماوات والأرض وأنه رب العرش وأنه رب البيت وأنه هو الذي أرسل إبراهيم يعني إيمانهم ببعض الرسالات وإيمانهم بالله عز وجل إلا أنهم كانوا ينكرون في هذه القضية ينكرون هذه القضية قضية البعث ويقولون لا بعث وأنه إذا انتهت هذه الحياة فلا حياة أخرى بعد وقد رد الله تبارك وتعالى عليه في القرآن بردود كثيرة جدا سنستعرض يعني بعض هذه الردود لأنها في الحقيقة هي ليست ردود فقط على مشرك العرب وإنما هي ردود منطقية عقلية يعني حجة واضحة لكل ذي عقل وكل ذي نبض أن البعث واقع لا محال فمن هذه الأدلة التي يعني بثها الله تبارك وتعالى قالها في القرآن يعني مقيما الحجة على منكر البعث بأن يوم البعث حق من هذه الأدلة يعني بيان الله تبارك وتعالى أن الخلق الأول دليل على الخلق الآخر يعني أن الذي خلق العباد أول مرة يستطيع أن يعيده مرة ثانية لأن إنكار المشركين كان من باب الطعن في قدرة الله عز وجل أن الله لا يخلق ولذلك قال تبارك وتعالى عن بعضهم بعض الكفار وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال أي في هذا المثل من يحيي العظام وهي رميم يعني من يستطيع أن يفعل هذا يعني حتى الله لا يفعل هذا فجاء الرب قل يحييها الذي أنشأها أول مرة يعني يعني الذي أنشأ هذه العظام من لا شيء أول مرة قادر على إعادتها مرة أخرى. هذا أمر منطقي واضح. يعني اللي يصنع بيت مثلا ويكون قادر على صناعته لو حطم هذا البيت يستطيع أن يصنع مثله، أن يعيده مرة ثانية. فكما أن الله تبارك وتعالى خلق هذا الخلق من لا شيء، كما خلق تبارك وتعالى قد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا. أن أتى على الإنسان حين من الجاهل لم يكن شيئا مذكورا، ما كان الإنسان مذكورا على هذه الأرض أصلا. فالإنسان خلق من لا شيء، أوجده الله تبارك وتعالى من لا شيء، هو الذي خلق النطفة وهو الذي قدر مسار هذه النطفة إلى علقة إلى مضغة إلى عظام، كسر عظام لحم، أنشأ الإنسان إنشاء آخر، خرج الإنسان إلى هذه الدنيا يعني لخلق آخر، ثم هو الذي يعني صار بخلقه على هذا النطفة. فلا شك أن الذي خلق الخلق أول مرة قادر على إعادة هذا الخلق سبحانه وتعالى، بل الإعادة أهون من البدء، دائما الإعادة أهون من البدء. فمعلوم عند مقاييس أرضية أن الإنسان لما يبدأ في اختراع شيء مو مثل ما يعني يعيد مرة ثانية، يعيد صناعته ويعيد اختراعه، لأن هذا أصبح عنده معلومة به. والله تبارك وتعالى يقول وهو أهون عليه، فإن كان في كله في قدرة الله تبارك وتعالى. هذه أول دليل يعني بينه الله تبارك وتعالى والكفار، أنكم لماذا يعني تجادلون في بطاعة الله من عيدكم مرة ثانية، علما أنكم تؤمنون وتقرون بأنه خلقكم أول مرة سبحانه وتعالى. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من نحي العظام وهي رميم كل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. هذه الآية حتى اشتملت على ثلاث أدلة. الدليل الأول ما خلق، الدليل الثاني أيضا بين الله تبارك وتعالى لهم أن من خلق النظير قادر على خلق نظيره، يعني اللي يعمل شيء في شيء مشابه له يستطيع أن يخلق ما يشبهه، من صنع النظير يستطيع أن يفعل نظيره. كما نقول الإنسان يعني استطاع أن يبني بيت عظيم ممكن أيضا يبني مدرسة، لأن بناء المدرسة نظير بناء. فضرب الله تبارك وتعالى أمثلة كثيرة بقضية النظير، منها مثلا إحياء الأرض بعد موتها، الأرض تكون جافة لا حياة فيها ولا يعني نبات فيها، ينزل الله تبارك وتعالى المطر فهذه الأرض الجافة يعني تربة تنتفخ ويصير فيها حياة، نفس التربة نفس التربة يصير فيها حياة، يعني اتفاق هذه التربة على هذا النحو نوع من الحياة الباطنة. ثم على ذلك البذرة تكون جافة ميتة، هذه البذرة تبدأ فيها نوع من الحياة، صناعة جديدة، صناعة تبدأ تشتغل تخرج منها جذر إلى باطن الأرض، تخرج منها ساق تشق التربة إلى أعلى، وهذا الساق يبدأ عمل صناعة، بعد ذلك تصير فشل تصير زهور تصير قدرة تصير ثمار جامعة حياة خلقها الله تبارك وتعالى من لا شيء من هذا الشيء. كما قال تبارك وتعالى والنخل والنخلات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به يعني في المطر بلدة ميتة. ثم قال تبارك وتعالى كذلك الخروج، كذلك الخروج يعني كما أحيى الله تبارك وتعالى هذا النبات من هذه الأرض الجافة الميتة، فإنه سبحانه وتعالى يستطيع أن يخرج هذه الأجساد مرة ثانية بعد أن تبلى وتكون تراب. وذلك من باب خلق النظير، قد بين الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة شاهدها الناس أن الله تبارك وتعالى أحيا بعض النفوس بعض الموت، كما حدث مثلا بالنسبة إلى قتيل بني إسرائيل، كما قال الله لهم وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله، كذلك يعني كما أحيا هذا القتيل بشيء ظاهر إنه ما أخذوا قطعة لحم من هذه البقرة وضربوا القتيل بها، فقام القتيل وقال أنا فلان قتلني فلان بالشكل الفلاني وكذا وكذا كلمه. فالله قال كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. فالذي خلق وأعاد الحياة هذه النفس الواحدة قادر أن يعيد نظيرها، لأن هذه نظيرها. ولذلك قال تبارك وتعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. هذه الآية لها معنيين، يعني كنفس واحدة مثل نفس واحدة، إذا كان الله قادر أن يفعل هذا بنفس واحدة فقادر بكل النفوس، لأن هذه من جنسها، هذه من نظيرها. أو كنفس واحدة يعني أنه مهما بلغ العدد ما بلغ هو كأنه شيء واحد، لأن الله تبارك وتعالى يعني لا يتعب في الفعل، وإنما أمر الله عز وجل وخلق الله بالكلمة، الله يخلق بالكلمة كما قال تبارك وتعالى إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. الله يخلق بالكلمة سبحانه وتعالى، لكن لا تتعدى حرفين، كن فعل الأمر كن فيكون. ولا يتعب الله عز وجل مثل تعب الإنسان، إذا تعدلت المشاريع أو الأعمال يتعب الإنسان، لا، ليس الله كمثلنا سبحانه وتعالى، الله ليس كمثله شيء، الله يخلق بالكلمة سبحانه وتعالى. فلذلك قال سبحانه وتعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد. هذه كذلك من باب خلق قتيل، قتيل بني إسرائيل، النفوس التي أحياها الله تبارك وتعالى على يد عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، وقد كان هذا بمشاهدة الناس، تحدوه الناس، فذهب إلى قبور معينة وقالوا أحيي فلان، فقال لقم يا فلان، فقال وحي. وللأسف من هذا الباب يعني لما رأى الناس بعض هذه المعجزات على يد عيسى صلى الله عليه وسلم قال إنه هو الله، لأن القادر على هذا الخلق إنما هو الله. لكن الله تبارك وتعالى طبعا أجرى على يديه هذا ليثبت يعني بني إسرائيل أن عيسى هو رسول الله حقا وصدقا. على سبيل الحال إحياء نفس واحدة دليل من الله تبارك وتعالى على أنه قادر على أن يحيي النفوس الأخرى، لأن ما يعني من فعل النظير قادر على فعل نظيره وشبيهه. هذا أيضا دليل من الأدلة التي ساقها الله تبارك وتعالى في القرآن لبيان أنه قادر سبحانه وتعالى على إحياء الموتى مرة ثانية. دليل آخر وهو من خلق الأعظم قادر على خلق الأصغر، يعني الذي يقدر على الشيء العظيم قادر على ما هو دونه. هذا أمر منطقي معلوم، عندما نقول انه انسان يستطيع مثلا ان يقفز 4-5 أمتار ممكن يقفز متر واحد، لان هذه اقل من هذه. انسان يستطيع ان يصمم يعني جهاز تلفزيون، اذا تصميمه للراديو لما نقول انه اذا يستطيع ان يصمم الراديو يصير اقل، لان هذه جهاز الراديو هو جزء من جهاز التلفزيون. فدائما الذي يستطيع الاكبر الذي استطاع الأكبر يستطيع ما هو أقل. هذا الدليل المنطقي الذي لا يحتاج يعني إلى توقف. كذلك ضربه الله تبارك وتعالى بالنسبة لخلقه، فبين سبحانه وتعالى يعني يقول للمشركين لماذا تنكرون أن يعيدكم الله مرة ثانية، ألستم تنكرون أن الله قد خلق ما هو أعظم منكم وأكبر منكم، وهو خلق هذه السماوات الأرض، كما قال تبارك وتعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالذي رفع هذه السماوات العظيمة وأرسى يعني هذه الأرض ووضع الشموس والنجوم في مكانها ونظم هذا الكون بهذا التنظيم العظيم البليغ، وهذا لا شك أنه يعني بالمقارنة خلق الإنسان لا شك أنه يعني ما في نسبة بين خلق السماوات والأرض وبين خلق الإنسان. فلا شك أن الذي قدر على هذا الشيء العظيم الكبير قادر على ما هو دونه وما هو أكبر. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، أكبر لا شك بالمقارنة، وإن كان ليس على الله كبير، ليس على الله كبير، فخلق السماوات كخلق البشر كشيء العظيم كشيء الحقير كله على الله تبارك وتعالى، شيء هين، يعني هو هين، لأن الله تبارك وتعالى كما ذكرنا أنه يخلق بالأمر سبحانه وتعالى، وليس يخلق كما يفعل الناس في الفعل والكد والكد، لا، تعالى الله عن ذلك عليا كبير، الله عظيم وهو قادر على كل عظيم سبحانه وتعالى. هذه كلها أدلة عقلية ضربها الله تبارك وتعالى أمثلة لمن يكذبون بالبعث، أن هذه القضية لابد أنها يسير على الله تبارك وتعالى. هذه من باب الأدلة المادية العقلية. كذلك تم الدليل آخر دليل منطقي وأخلاقي ضربه الله تبارك وتعالى كثيرا في القرآن، وهو بيان أن يستحيل أن لا يكون هناك يوم قيامة. ليه؟ أن هذا يعني الذي خلق هذا الكون العظيم ورتبه على هذا النحو وأعطى الإنسان هذه الصلاحيات للعمل والاختيار، اعطى الصلاحية أن يهتدي وأن يصلح، وصلاحية لأن يسجد وأن يصلح، ولا شك أنه بالمشاهدة والمقارنة نسبة الفساد أكثر. فما هو مشاهد؟ الله عز وجل يقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمن. فلو جينا أحصينا الصالحين على الأرض وأحصينا الفاسدين والمجرمين لوجدنا المجرمين أكثر. المجرم بيعيش أحيانا طول عمره معافى في بدنه، آمن في سربه، يتمتع بكل ما يشاء ويريد، ويموت يمكن ما شاء تكفر، كما قال الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كالخامة من الزرع تثيرها الريح، وأما الكافر فكالأرض، وأما الكافر فكالأرض شجرة الأرض المعروفة، يعني شجرة قوية حتى يقسمه الله تسعة واحدة، وكما جاء في قول الله تبارك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم، يملي له يعني ينجده وعمه ويسقيه ويمتعه بصنوف المتاع حتى إذا أخذه يعني في قتل بالموت لم يفلس لم يرجع مرة أخرى. لكن نشاهد أن أهل الإيمان في كثير ما يكون في بلاء في عذاب وفي نحن في بقاء ونحن إلى نحن ومشكلة إلى مشكلة. أشك أن الذي خلق هذا الكون لو أنه قدر أن لا يكون هناك يوم قيامة هذا الكون عبث، لكن هذا الكون أعظم كتوبة في الأرض، وكان كله عبث في عبث، لأن معناها ليس كل إنسان صالح. لماذا يكون صالحا؟ لماذا يحتاج؟ لماذا يصلي؟ ليش تحل؟ إذا كان مجرم يعيش ويتمتع ويأكل ويشرب ويظهر ويسرق ويفعل ما شاء، ثم بعد ذلك كل مصيره هو مصير أهل الإيمان، أنا في مسكين تعب نفسه وصلى وقام وأصلح وشال الأذى من الأرض وكان يتعبد الله في كذا وما يسرق ولا يسوي وما شيء، محاسب على كل صغيرة وكبيرة، والاثنين يموتوا ويصير مصيرهم واحد أكبر كذبة، فصارت هذه الحياة أكبر كذبة وأكبر تضليل، يصير اللي خلق هذا الكون صراعات، ويصير الذي كذلك اللي اتخذ طريق الصلاح إنسان مغفر أكبر مغفر وأكبر مجنون، إنه حرم نفسه من المشتهيات ومن الرغائب وفعل وترك غيره وترك المجرم يعيش مثل ما هو أحسن منه أفضل منه ألف مرة. لذلك الله عز وجل قال للمسلمين قال لهم أتنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم؟ أنت تحكمون؟ الله يجعل مصير النهاية مصير المسلم كمصير المجرم، يصير مصير واحد لكل يموت وما في بعض، ولا هذا ياخذ جزاء ولا هذا ياخذ جزاء، يصير يعني يصير هذه لا شك انه اكبر طعن في صفات الله تبارك وتعالى وفي حكمة الله عز وجل. قال لهم هذا اكبر سب لي، لا يخبرهم ان هذا اكبر سب لله تبارك وتعالى، انه خلاص ينتهي كل واحد ينتهي وخلاص، ويصير مصير الفرعون الذي آذى وقتل وعذب وقال أنا ربكم الأعلى، وظل إلى آخر يوم وهو يفجر ويفسق ويستعبد الناس ويقتل الذرية ويفعل ما يشاء، وبعدين غرق في آخر شيء. هذا آخر آخره، يصير مصير هذا مصير المساكين والذين قتلت أبناؤهم والذين عذبوا وشردوا وأهينوا وضربوا وعذبوا، كل مصير واحد. لا شك أن هذا أكبر صعب في صفة الله تبارك وتعالى وفي حكمة الله عز وجل. لذلك قال سبحانه وتعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم؟ ذهب ماذا في عقولكم يعني يا معشر العرب وأنتم ناس تفهمون؟ كيف تحكمون؟ كيف تحكمون بهذا على الله سبحانه وتعالى؟ فلا شك أن هذا من أعظم الأدلة، يعني هذا لعل أعظم الأدلة في بيان أن خالق هذا الكون سبحانه وتعالى يستحيل في صفاته العلية وفي أسمائه سبحانه وتعالى، وقد تسمى باسم الإله العدل الحكيم سبحانه وتعالى، أن يسوي في المصير والنهاية بين المجرم وبين المؤمن، بين المتقي المصلح وبين الخائن الكافر. بل المشاهد لوجه العموم أن أهل الإجرام هم أهل الراحة وأهل السعادة وأهل يعني الاستمتاع في هذه الدنيا، وأن أهل الإيمان هم أهل البلاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدره، فإن كان في دينه شدة زيد له في البلاء، فالمصائب كلها على رأس المسلم. هذا لا شك. فيستحيل في نظام الله تبارك وتعالى وفي صفة الله عز وجل أن يسوي في المصير والنهاية بين أهل الإيمان وأهل الكفر. إذن لابد ضرورة أخلاقية أن يكون هناك يوم قيامة، كل من يأخذ حسابه، هذه ضرورة أخلاقية وضرورة حتمية كونية. يستحيل في سنن خالق الكون سبحانه وتعالى أن يعني أن يكون المصير واحد. أنا أقول أن هذا من أعظم الأدلة التي ساقها الله تبارك وتعالى على إثبات أن هناك يوم آخر، كما قال جل وعلا: فما يكذبك بعد بالدين. فما يكذبك يعني أيها الكافر بعد هذا بالدين بالجزاء والحساب، أليس الله بأحسن الحاكمين؟ الله أحسن الحاكمين الذي يضع كل أمر في نصابه. واحد يتعب ويشفى ويعبد الله ويستقيم ويخافه ويحافظ على يعني شعور والديه، يبر والديه ويبر الناس وكذا، ويعني يتحرز من الصغيرة والكبيرة، هذا يروح خلاص في الدنيا يطلع هيك ملاش أخر شيء. والفاجر الكافر الذي فعل وفعل خلاص يعني فاز وانتهى، هذا يستحيل في نظام الله عز وجل وقانون الله سبحانه وتعالى. إذن باختصار الآخرة لا شك أنها ضرورة أخلاقية، لابد يعني في خلق يعني في يعني لا يتناسب أساسا مع صفة الله تبارك وتعالى أن يكون هناك يوم قيامة، لابد أن يكون هناك يوم قيامة. وهذا دليل عقلي، يعني الآن ضربنا هذه الأدلة العقلية التي يستطيع أن يسعها وأن يفهمها أي عقل. طبعا هناك أدلة شرعية، أدلة شرعية على إثبات البعث وكل تفسير. ف يعني كذا يعني أخذنا آيات القرآن، نجد عامة آيات القرآن تخبر بيوم القيامة وتحذر منه وتبين أنه يوم كائن لا محالة، بل هناك سور مفردة لا يعني موضوع لها إلا بيان أن هناك يوم قيامة وحاجة في الإنسان، كسورة الواقعة مثلا: قول الله عز وجل: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خاطبة الرافعة إذا رجت الأرض رجع، وبست الجبال بس فكانت أداء من بس، وكنتم أزواجا ثلاثة، وصف الله عز وجل كيف عيشهم الناس يوم القيامة: سابقون أهل اليمين أهل الشمال، ما يعني نعيم هؤلاء وما عذاب هؤلاء إلى آخر الشيء. كذلك سورة يوم القيامة: لا أقسم يوم القيامة ولا أقسم النفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لم نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه إلى آخر. سور كاملة لا يعني قضية تعالجها وتتكلم عليها إلا مثال سألهم بالعذاب الواقع للكاتب ليس له دافع من الله بالمعارف الحاقة من الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذب ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأوليك بالقرع الأسفل. ثم المشاهد الكثيرة الكثيرة التي تبين يعني ما يكون في يوم القيامة، وطبعا هذه سنتعرض لبعضها في فضائح إن شاء الله. المهم هنا أنه تكلمنا عن الأدلة العقلية ثم هذه الأدلة الشرعية، الأدلة الشرعية الكلام في القرآن مو دليل واحد يعني صور بكاملها. إذا نظرنا إلى الأدلة الشرعية نجد أيضا أنها منوعة ملونة، يعني الفكرة واحدة ربنا سبحانه وتعالى لونها بألوان كثيرة حتى تتضح ويعني تستقر في الذهن، منها الإخبار والتسمية في يوم القيامة، منها القتل من هذا واقع ويستنبئونك حق هو قل لي وربي انه لحق وما انتم بمعجزين، الاخبار المجرد القتل كذلك، منها الوصف التفصيلي واحد بيسر الواحد يقول له احنا قعدنا في الدنيا كم يوم قعدنا؟ والله ما قعدنا في كل اللي قعدناه 10-12 يوم لبثتم الا 10. الله يقول نحن على ما يقولون يعني في هذا اليوم ان يقول امثلهم طريقة ان لبثتم الا يوم، يعني العاقل فيهم والشاطر فيهم يقول والله ما قعدنا كل اللي قعدناه ما يجي يوم من قصره، يعني قصر ما يعني ما مما رأوه بالنسبة إلى طول ما هو يعني أمامهم من يوم القيامة الطويل ومن العذاب الذي ينتظرهم، لأن دائما أيام القيامة قصيرة مهما كان. فأيضا وصف التفصيل، وصف الله تبارك وتعالى هذا اليوم بأحداثه وصفا تفصيليا دقيقا حتى قضايا الأمس التي تكون بين الكفار وبينها سبحانه وتعالى. هذه كلها كذلك أدلة شرعية يعني موجودة في القرآن، كذلك السنة مليئة بوصف يوم القيامة وما يكون فيه وبيانه وأحداثه وأخباره، وذلك طبعا سبب في يعني الآيات الكثيرة في ذات يوم القيامة والأحاديث الكثيرة والوصف التفصيلي والإقسام الكثير، كل هذا إنما هو لأن الحقيقة الإيمان بيوم القيامة عليه يتوقف الصلاة عليه الصلاة، لأن يوم القيامة بيشمل قضيتين هامتين جدا اللي هي قضية ما يسمى بالترغيب والترهيب. الإنسان لا يمتثل ولا يتربى إلا بالقضيتين، يعني أنت لا تفعل إلا إذا فيه شيء ولا تمتنع إلا إذا تخاف من شيء، هكذا الإنسان لا يعيش إلا راغب راغب، وعاوز تربي أي إنسان لابد انك انت تطمعه في الجائزة وفي الثواب والنوال اذا فعل وتخوفه اذا قصر، هي اساس التربية، اساس التربية الترغيب والترهيب. ثم طبعا من اساس التربية يعني محبة الحق ومحبة الامتثال ومحبة الخلق الكريم، ولا شك ان هذه يعني مثل ما نقول درجة عليا، لكن لا يتربى الانسان الا بهذا الا راغب راغب، الرغبة والرهبة كلها تتجمع في يوم القيامة، يعني المنافع الدنيوية يعني الرهبة أو الجزاء جزاء بالشر اللي في الدنيا بالنسبة لمن ينقل عن أمر الله عز وجل لا تكن بالقلب، مثل ما يقول الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، معيشة ضنكا هي نعمة تخويف، كذلك البلاء والقسوة والمسخ والمصائب التي تقع على الكافر، وربنا يعني يقول ولنذيقنهم من العذاب الأدنى من العذاب الأكبر، لكن ماشي أن كل هذا التخويف الدنيوي قليل بالنسبة للآخر ما في نسبة، كذلك بالنسبة إلى الجزاء الدنيوي بالنسبة للمؤمن إنه يعني إن الله عز وجل يعني يشرح صدره مثل قول الله تبارك وتعالى ومن أم الله يهدي قلبه ويوسع رزقه من كان يعني من أراد أن يعني ينسأ له في أجله ويوسع عليه في رزقه فليصل رحمه هذا لا شك أنه نوع من الترغيب بالأشياء الدنيوية، إن اللي يريد أن يثير الله عز وجل ويبارك في عمره وكذلك يوسع له في رزقه فليصل رحمه. فهنا رغبنا في صلة الرحم عن طريق جزاء دنيوي، لكن ناشئ أنه كذلك الجزاء الدنيوي المعجل للمؤمن في الدنيا لا يمكن أن يقارن بما يعني أخبر الله عز وجل عنه من جزاء أخرى. باختصار الآخرة قد يعني تشتمل على أعظم شيئين: ترغيب الجنة وما فيها مما عده الله عز وجل لأهل الإيمان، وكذلك النار وما فيها مما عده الله لأهل الكفر، العذاب الذي ليس بعده عذاب والنعيم الذي ليس بعده نعيم. الإيمان بيوم القيامة معناه إيمان بالثواب والعقاب، وإحنا قلنا أن الإنسان لا يستقيم إلا إذا آمن بالقضية، آمن بأن هناك في ثواب في الفعل وفي عقوب. لذلك على يتوقف الصلاح في الدنيا والاستقامة والتربية الصحيحة على الإيمان بيوم القيامة. إذا الإنسان آمن بيوم القيامة إيمان صحيح فكان حافظ، لأنه على طول بيخاف من العقوبة. ليه ما بيفعل الشر هذا؟ لأنه يقول لك والله يوم القيامة في شيء وآخر عليه. ثم ليش يفعل يعني ما فيه مشقة على النفس؟ يصلي يصوم يفعل يقول الحق ولو على نفسه، ليش يفعل هذا؟ وما الذي يحمله؟ يعرف انه في ثواب على نفسه، في ثواب موجود. فلذلك يعني من اهم يعني قضايا التربية، وهذا اقوله بالذات لمن يعني مهتم بهذه القضية في نفسه وكذلك في اخوانه وفي زملائي مهتم بهذه القضية وخاصة من دعاء الله تبارك وتعالى، ينبغي ان يهتموا بغرس هالمثل الايمان بيوم القيامة، الايمان بالاخرة، لان هنا التربية، التربية بهذه بالثواب والعقاب. افعل في جزاء عظيم عند الله عز وجل، لا تفعل في عقوبة عظيمة عند الله تبارك وتعالى. لذلك الله يخرج عن الكفار، ليس الانسان كافر ليفجر انه على يعني يظن انه ما في عقوبة عليه، كما قال تبارك وتعالى: بل يريد الانسان ليفجر امامه يسأل ايان يوم القيامة. ليش يفجر؟ لانه ما مؤمن بيوم القيامة، لو كان مؤمن بيوم القيامة كان يرتدى. فلذلك يعني لونت الفكرة، وآسف من كلمة الفكرة، يعني هذه الحقيقة قد يعني أعاد الله عز وجل فيها القول وفصله تفصيلا كثيرا في القرآن له يوم القيامة. ليش أكثر القرآن تفصيل في يوم القيامة وفيما فيها وفي الجنة وفي النار وفي هذا؟ لبناء الواجع والضمير الذي يخاف من الله تبارك وتعالى ويراقبه، لأن الصلاح في هذه الدنيا يترفق على هذا القدر. على كل حال يعني أرجو أن يكون قد يعني فهمنا هذه القضية باختصار. يوم القيامة يعني حق، وتلك الأدلة العقلية لا بد أن نفهمها ونستوعبها، لأن في الحقيقة تتفشى في المسلمين. يعني أنا قلت في كلامي أنه أهل القبلة جميعا الآن على الإيمان بأن هناك يوم القيامة، لكن في الحقيقة يعني المسلمين الآن الذين تركوا الصلاة وتركوا الصوم وتركوا العبادة، وإن كانوا من أهل يعني الإسلام في التسمية والجملة، ضعف عندهم الإيمان بهم. ولو جئت حديث الشخص يعني حديث صحيح تجد أنه يعني من يظهر فينا جدا قليل. فلذلك ينبغي الحقيقة يعني التأكيد على هذه القضية ومعرفة الأدلة العقلية والشرعية على هذا الأمر، وحفظ الآيات والأحاديث التي تصور يوم القيامة التصور الصحيح، لأن هذا في الحقيقة هو الطريق الصحيح للدعوة إلى الله تبارك وتعالى وبعث العقيدة الإسلامية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.